انا عمري 52 سنه، عشت الحروب اللبنانيه كلها من السبعينات. يا هلا يا اجتياح الاسرائيلي، الحروب اللبنانيه، كل ما شفت انفجار مثل الانفجار ابدا، وما تاثرت مثل ما تاثرت هلا، لانه قدام السيارات جتت كانوا مسكرين الاسير على الضغط، ماتوا، في بنت ميته وراي كانوا ميتين، وانا ابني صار ابني يرجف، ويمكن ابني هلا بيقوم بالليل بيصرخ، عمره 12 سنه بيفزع بيرجف. كانت هذه صرخة من بين ملايين الصرخات التي تسمع يومياً في لبنان، لبنان الذي ما يزال تحت وقع الصدمة يلملم جراحه التي لم تلتئم بعد. الفقر ينهش اللبنانيين من جهة، كورونا من جهة أخرى، والخسائر الفادحة جداً التي سجلت على مستوى الاقتصاد اللبناني من جهة ثالثة. يستفيق اللبناني كل يوم في حالة من الذهول والذعر، وكذلك من عدم القدرة على معرفة إذا ما كان سيقضي يومه قادراً على مجابهة أبسط مصاريفه اليومية أم لا. فأكثر من 50% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بشكل واضح. هذا طبعاً على غرار الخسائر في لبنان التي تجاوزت كل التوقعات، وقد قدرها محافظ بيروت بمبلغ بين 10 و15 مليار دولار، ووصف الكارثة في لبنان بأنها الأكبر في هذا العصر الحديث. وهذا طبعاً أقل ما يمكن أن توصف به الوضعية في لبنان، خاصة بأن المواطن اللبناني لم يعد قادراً فعلاً على تأمين قوت يومه. إذا ما في طلب ما في عرض، إذا ما في عرض ما في طلب، ما هو شرطهم الأساسي الاستقرار والاستمرار. هلأ نية كل شيء بده يتوقف، فقلت لك إذا البيع وقف كل شيء وقف، المدفوعات وقفت، الاستهلاك بتراجع، يعني ما بقى واحد يعمل شيء، خلص ما كل شيء مسكر، فهيدا كله مراكمة خسائر، يعني أول مرة خسائر وثاني مرة خسائر وانفجار المرفأ خسائر. شو نحن عشاق الخسارة يعني بهالبلد؟ بالأيام العادية كنا 55 مليار دولار جي دي بي، صميهم على 365 نهار، لأنه حتى الأحد بدي أحكوا يعني، لأنه الأحد اللبناني بيشتغل نهار الأحد، كل أيام بيشتغل، صميهم على 365، وعدي قديش عندنا لجمعتين، اضربيهم على الأقل بعشرة. ما مصير الاقتصاد اللبناني؟ وإلى أين يذهب لبنان؟ هل هناك خطط لمواجهة الأزمة وضعها اللبنانيون، أعني المسؤولين اللبنانيين؟ البنك الدولي كذلك، بما أنه يعد عنصراً فاعلاً جداً في هذه الفترة في لبنان، ما هو موقفه وما هي شروطه لتقديم المساعدات المالية اللازمة للبنان؟ كل هذه أسئلة تطرح يومياً من قبل اللبنانيين، وكذلك من قبل المتابع العربي لقضية لبنان ولأزمتها الحالية. ابقوا معنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة حتى تتعرفوا على الإجابات. أهلا بكم. محافظ بيروت السيد مروان عبود مساء الأربعاء الفارط كان قد قدم تصريحاً تلفزياً قال فيه بأن الخسائر هائلة جداً، بتقديرهم الخسائر المباشرة والغير المباشرة تزيد عن 10 مليار دولار لتصل إلى حدود 15 مليار دولار تقريباً. كما وصف هذه الأزمة بأنها الأبشع والأكبر والأكثر كارثية من الأزمات التي واجهها لبنان خلال 60 سنة الفارطة. فقد أدى انفجار مرفأ لبنان إلى خلق حالة من الدمار يعيشها هذا البلد، هذا على غرار آلاف القتلى والجرحى وتشريد حوالي 300,000 لبناني دمرت منازلهم بشكل كلي أو جزئي. عدد ضحايا الانفجار وصل إلى ما يقارب 140 قتيلاً ونحو 5,000 جريح كحصيلة غير نهائية طبعاً. وعلى غرار كورونا، فإن هذه الخسائر تزيد من معاناة الشعب اللبناني ومن معاناة لبنان، لبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية وانكماشاً في اقتصاده غير مسبوقين، مديونية كبرى تزيد عن 92 مليار دولار أو 170% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في واحد من أكبر أعباء الديون في العالم. خسائر بتنقسم لقسمين، في عندي خسائر مباشرة اللي هي تقديراتنا لها بحدود 100 مليون دولار أو أكثر، في عنا الخسائر غير المباشرة واللي هي ممكن أنه تمتد لعدة مليارات من الدولارات. شو بتحوي الخسائر المباشرة؟ بتحوي على البنى التحتية تبعولة المرفأ، السلع والبضائع اللي كانت موجودة جواته من قمح وأدوية وغيره، السيارات والشاحنات اللي كانت موجودة بالمحيط. أكيد بمنطقة مار مخيل والجميزي، هالمناطق هذه اللي فيها المباني متضررة، السيارات اللي موجودين هونيك، وأكيد بالمناطق اللي أبعد مزيد عليهم قصة الإزاز المكسر وأكيد الديكور اللي من جوا. هاو كلهم قلنا أنه بيزيدوا شوي عن المئة مليون دولار، ولكن أكيد الكشف الفعلي والحقيقي ممكن يظهر بعد أكثر من هيك. بالخسائر غير المباشرة اللي قلنا أنه عندها أكثر عدة مليارات من الدولارات، في عندك السياحة اللي انضربت، أكيد صار في عندك خسائر. اثنين، في عندك مداخيل الدولة من التبعات ومن الجمرك اللي انحرم منه بواسطة الضربة على مرفق بيروت، ونحن بنعرف أنه مرفق بيروت هو 70% من التبادل التجاري بين لبنان والعالم. في كمان عندي بالإضافة لهيك كل الشركات اللي تضررت حواليهم، لأنه هو بطلوا يقدروا يشتغلوا، لازم بطلوا عم بيساهموا بالناتج المحلي الإجمالي. كمان في عندي الموظفين اللي خسروا أشغالهم، وأكيد في عندي الأوقات اللي صار لازم للتصدير والكلفة، لأنه أنا هلأ بدي حط محل بور بيروت، بور طرابلس، بور صيدا، وبور سور، وبور جونيور والجي. الاقتصاد اللبناني بات من الممكن أن ينكمش أكثر فأكثر، هذا كرب كبير تعرض له الاقتصاد بسبب انفجار يوم الثلاثاء الأسود الذي عاشه لبنان. الاقتصاديون في لبنان يقولون بأن الانفجار قد يفضي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20 إلى 25% هذا العام، ليتجاوز بكثير التوقعات الحديثة التي قدمها صندوق النقد الدولي لتراجع نسبته 12% بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، وكذلك بسبب الأزمة الصحية جراء كورونا. أما فيما يخص تقديرات المسؤولين اللبنانيين للخسائر الناجمة عن الانفجار والذي أودى بحياة ما يقارب 140 شخصاً كما قلنا في أول الحصة، فيقول المسؤولون بأن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تتجاوز 15 مليار دولار. التقديرات إذن مختلفة من خبير اقتصادي لآخر ومن عنصر اقتصادي أو سياسي لآخر، والوضعية في لبنان لا تحتمل الانتظار. يعني انفجار المرفأ ما خلى أبداً شيء، عارف ما بيقولوا، ستر مغطى. خلص يعني لا أمل بهيدي الدولة، لا أمل بهيدي السلطة. إذا بدنا نتنفس، هيدا الأكسجين اللي عم نتنفسه بيكونوا الزعماء والأحزاب والمسؤولين والسياسيين مقسمينه بين بعض. يعني تخيلوا لأي درجة صرنا منفكر. إذا بدنا نتنفس بدنا ندفع حق هيدا الأكسجين اللي نحنا عم نتنفسه، فوق هيدا وكله ياريت ملوث. يعني أنا عن جد بخجل إني أحكي هيك عن هيك طبقة سياسية عنا بلبنان، بس للأسف فعلاً لبنان كتير غالي، وأكيد نحنا عنا هيدي الوطنية، ونحنا أكيد ضد كل عدو بيفكر يفوت على أراضينا، بس نحنا تعبنا، عن جد تعبنا. أنا بيجي بتطلع هيك بأي ولد صغير فعلاً يثير الشفقة لدرجة أنه بس بصير فكر بنسى كل الهموم، بس بفكر انه هيدا الولد حرام، شو بعد بده يشوف اكثر من اللي نحنا شفناه. يعني نحنا بيقولوا لنا انتوا ما شهدتوا حرب اهليه وما كنتوا على وقت الحرب الاهليه وما وما وما، بس نحنا شهدنا حرب عدو، شهدنا حرب مثل ما بيقولوا اعصاب. يعني هيدي كانت اخطر بكثير من الحروبات اللي يمكن شافوها جدودنا، ولهلأ نحن بعدنا يعني عم نحارب بس لنقدر نأمن ولو كسرة خبز، لأنه هيدا الموضوع بالذات صار بيصعب علينا كتير. يعني فعلا اللي منه عايش بلبنان يمكن ما بيقدر يقيم الحالة اللي نحن وصلنا لها للأسف. أنا بتمنى يمكن اليوم قبل بكرة هاجر، لأنه فعلاً بدي حس أنه أنا إنساني عايشة، لأنه مع هيك سلطة ولا مرة حسينا فعلاً أنه أنا كبنت أنه أنا إنساني. فعلاً ما حسينا بهيدي القيمة اللي نحنا المفروض يكون عنا إياها، ولا كمان حسينا أنه عايشين أصلاً. نحنا نعمل ثورات لن مش نطالب بحقوقنا، لا، هني بيفكروا عم نعمل ثورة عم نطلب شي زيادة، وهو هيدا حقنا، أبسط حقوقنا نحنا عم نطالب فيها. يعني أكثر من هيك ما بعرف شو بدي أقولكم. عسى أنه إن شاء الله يكون لبنان دايماً بخير، وأنه نتحرر شوي من هيدا الفكر المصالح الشخصية والتقسيمات اللي عم بتصير بيناتهم على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب الضحايا، لأنه نحن منقدم دم وللأسف هني آخرهم. يقول المحللون بأن الانفجار الذي حصل يوم الثلاثاء الأسود في لبنان والذي مس المرفأ وما حوله قام بفضح إهمال الإدارة اللبنانية وفرض مزيد من الضغوطات على الحكومة للتعجيل بالإصلاحات كي تحصل على المساعدة الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المنكوب. وبالرغم من إبداء التعاطف الواسع عالمياً مع لبنان، فقد لوحظ غياب أي التزامات حبر على ورق بتقديم المساعدة للبنان حتى الآن، وهذا عدا عن الدعم الإنساني الطارئ. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زياراته المختلفة للبنان قال بصريح العبارة بأن لبنان سيستمر في الغرق إن لم تتم أي إصلاحات من قبل الحكومة اللبنانية. البنك الدولي كذلك، وهو العنصر الفاعل بشكل كبير والذي يمكن أن يخرج لبنان من هذه الوضعية الصعبة، قال كذلك عن طريق الناطقين باسمه بأنه لن يقدم دولاراً واحداً للحكومة اللبنانية إن لم يكن متأكداً بأن هذه الأموال سوف تذهب مباشرة لأبناء الشعب اللبناني وللإصلاحات المختلفة على مستوى الاقتصاد بشكل فعلي، أي إعادة بناء المؤسسات، المدارس، الجسور وكل ما تضرر من هذا الانفجار الحاصل. إذن فالموقف الدولي واضح جداً، الإصلاحات لازمة في لبنان حتى يتمكن هؤلاء الأطراف من تقديم مساعدات كبرى ومهمة للحكومة اللبنانية، والأولوية ستكون في البداية وفي النهاية للمواطن اللبناني. الشعب اللبناني أمام معركة مع الموت، سواء الموت من الجوع. حالياً في أكثر من 50% من الشعب اللبناني صاروا عند خط الفقر وما دونه. الموت من الحرب، الموت من اجتياح، الموت من تفجير، الموت من عمل إرهابي، الموت من كورونا، الموت على أبواب المستشفيات لأنه ما معنا مصاري ندفع للمستشفيات وما عنا تأمين صحي يعني بالقليل، الأقل المصاريف الاستشفائية لا تغطيها، ما في ضمان اجتماعي بغطيها. الموت بتلوث المياه والهواء والتربة والزبالة اللي صارت غامرتنا. الموت قتلا إذا طلبت بحقك بالشارع. حتى الأمن اللي هو حامل وطن، اللي مفروض يكون حامل وطن ضد الشعب. لا كهرباء، الكهرباء عنا بتجي 3 ساعات يوميا، قطع 3 أشهر بالصيفية، يعني حتى الساعة يمكن ما كانت عم تجي. لا مي، لا طبيبة، لا استشفاء، لا تعليم، لا فرص عمل، طائفية، فتن، حرب، تصفيات، حسابات دولية، العملة خسرت 80% من قيمتها من سنة لهلأ، الأسعار بالسوق لأقل الاحتياجات الحياتية، يعني عم بحكي عن غذاء، مواد أساسية وطبية، كلها ارتفعت أسعارها من 6 أشهر لهلأ بحدود 40% أو 50%. وبما أن ظروف لبنان الحالية الاقتصادية تشغل كل محللي الاقتصاد العالميين والسياسيين، فقد قال جيسون توفي كبير اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، قال بأنه من المستبعد للغاية أن يتمكن لبنان من تدبير الأموال التي يحتاجها للتغلب على مشاكله الاقتصادية العميقة. بعض الشركاء قد يبدون تردداً في تقديم الدعم نظراً للدور المؤثر لحزب الله المدعوم من إيران داخل الحكومة اللبنانية. إذن فالظروف السياسية التي يعيشها لبنان يمكن أن تمتلك تأثيراً كبيراً جداً على قرارات المساعدة التي يمكن أن تبديها مختلف القوى السياسية في العالم، والتي بإمكانها أن تساعد لبنان مالياً. الأزمة المالية في لبنان بلغت مرحلة حرجة جداً في أكتوبر أو تشرين الأول الماضي، في ظل تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة للحكومة اللبنانية. وتسببت حدة أزمة العملة اللبنانية في فرض قيود صارمة على سحب السيولة وتحويل الأموال إلى الخارج، فالمواطن اللبناني إن كان يمتلك وديعة بالبنك لا يمكنه صرفها، لا يمكنه أن يتصرف فيها أو أن يرسل منها أموالاً لابنه الذي يقطن بالخارج ويدرس به. الانفجار الذي حصل في مرفأ لبنان جدد الضغط على الليرة اللبنانية التي كانت تعاني مسبقاً من أزمة كبيرة. الليرة اللبنانية التي جرى تداولها بنحو 8300 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، وذلك عقب الانفجار مباشرة مقارنة مع 8000 قبله حسب ما قال متعاملون. وأما بالنسبة للتطور الذي يمكن أن تشهده حالة العملة اللبنانية، فإن الاقتصاديين في لبنان وحول العالم يتوقعون مزيداً من التآكل والتراجع في القوة الشرائية للعملة اللبنانية التي فقدت نحو 80% من قيمتها منذ تشرين الأول أكتوبر الفارط، وذلك وسط تضخم فلكي يتجاوز 56%، مما أجج التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع اللبناني. وأما إن كنتم مستمعين تتساءلون عن أهم الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مثلاً كي يواصل في محادثاته ونقاشاته حول إمكانية دعم لبنان بأموال تمكنه من الخروج من هذه الأزمة، فقد طالب صندوق النقد الدولي بمعالجة كاملة لعجز الميزانية الجامح وتنامي الديون والفساد المزمن الذي ينهش في المؤسسات اللبنانية. رجال الأعمال والاقتصاديون اللبنانيون يقولون إن الميناء والمرفأ الذي تعرض للانفجار هو أحد أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي تتوجه 40% من شحناته العابرة إلى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، فقد بالفعل إيرادات وأعمال منذ الانفجار لصالح موانئ منافسة، مع قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه شحناته. جواد العناني، وهو الاستشاري الاقتصادي الإقليمي والوزير الأردني السابق، قال بأنه اتضح أن الميناء هو نقطة ضعف لبنان، الاعتماد عليه كان أكبر مما ينبغي، لذا عندما لحقه الدمار اتضح أنه كان بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني ككل. وفعلاً فإن المرفأ ببيروت يعتبر البوابة الأبرز بلبنان، ومن خلاله تعبر كافة السلع للسوق المحلية، ومنه تصدر إلى الخارج مختلف الصناعات والسلع. مرفأ لبنان له أهمية في موقعه الاستراتيجي تعد كبيرة جداً، كونه يستقبل ويخزن أهم السلع الاستراتيجية التي يمكن للحكومة اللبنانية أن تستوردها، مثل القمح والوقود ومواد حساسة ومهمة أخرى، وتتم فيه نحو 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول المنطقة ودول العالم ككل. المخزونات الاستراتيجية من المواد المستوردة والتي كانت مخزنة بالمرفأ تعرضت لدمار كبير، وفقد ما يقارب 90% منها، ما قد يؤثر على الإمدادات الغذائية للبنان خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تحدثنا عن مخزونات القمح. فالرصيف رقم 8 بالميناء، والذي يبلغ طوله حدود 220 متراً، أما عن عمقه فيصل إلى 13 متراً لاستيراد القمح وتخزينه، وذلك قبل بيعه للمطاحن المختلفة بلبنان، فقد دمرت تقريباً بشكل كامل، مما أدى إلى حصول حالة من الهلع في صفوف السياسيين والاقتصاديين اللبنانيين، خاصة لأنهم يعلمون ما ينتظر الشعب اللبناني، خاصة إذا ما تعلق الأمر بأزمة غذائية محتملة. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن الأزمة الاقتصادية في لبنان وكيف أن الخسائر يمكنها أن تتسبب في حالة ركود كامل للاقتصاد اللبناني. شكراً لكم على المتابعة مستمعينا، ونلتقي في حلقة قادمة على راديو الآن. إلى اللقاء.